أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

لا تدركه الأبصار وَمَنَّ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا